ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد جعل الله جل وعلا للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، كما أن الشكر نصيفه كأحد ركني الإيمان، وهو مع الصبر كفرسي رهان وكجناحي الطائر. ونحن مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله ورضي الله عنه، فهو كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد وناظر فحقق رضي الله عنه وارضاه. وما زلنا مع مقدمات بين يدي الكتاب، ومع المقدمة، ما زلنا مع المقدمة 16 إخواني الكرام، والإمام الإمام إخواني الإمام أبي الحسن علي ابن محمد ابن حبيب الماوردي، هذا إخواني، وهو يتكلم عن يتكلم عن الصبر والجزع، يتكلم عن الصبر والجزع. وكان آخر كلام توقفنا عنده بالأمس يا إخواني، وهو قوله: وقال الحسن البصري: يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه، أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه؟ وقال أبو العتاهية: أراك امرأا ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، تدل على التقوى وأنت مقصر، فيا من يداوي الناس وهو سقيم. وهذا النوع من الصبر إنما يكون لفرط الجزع وشدة الخوف، واضح إخواني؟ واضح. طبعا بعد طبعا أن قال إن الصبر أقسام، يعني بعد أن قال أن الصبر إخواني أقسام، واضح كما قال ابن المقفع في كتاب اليتيمة: الصبر صبران، فاللئام أصبر أجساما، والكرام أصبر نفوسا. واضح إخواني. ثم قال: واعلم أن الصبر على ستة أقسام، وهو في كل قسم منها محمود. فأول أقسامه، فما زلنا مع القسم الأول، وهو الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، لأن به تخلص الطاعة، وبخلوص الطاعة يصح الدين، وتؤدى الفروض، ويستحق الثواب، كما قال تعالى في محكم الكتاب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وليس لمن قل صبره على طاعة الله حظ من بر ولا نصيب من صلاح، ومن لم يرى لنفسه صبرا يكسبها ثوابا ويدفع عنها عقابا، كان مع سوء الاختيار بعيدا عن الرشاد حقيقا بالضلال. وقد قال الحسن البصري: يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه. وقال أبو العتاهية كما ذكرنا، وقال أبو العتاهية إخواني الكرام، وقال أبو العتاهية وقال أبو العتاهية إخواني الكرام وقال أبو العتاهية أراك امرأ ترجو من الله عفوه وأنت على ما لا يحب مقيم، تدل على التقوى وأنت مقصر، فيا من يداوي الناس وهو سقيم. وهذا النوع من الصبر إنما يكون لفرط الجزع وشدة الخوف، فإن من خاف الله تعالى صبر على طاعته، ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره. والقسم الثاني الصبر على ما تقضت أوقاته به من رزية قد أجهده الحزن أوحى عليها، أو حادثة قد استكده الكمد والهم بها، فإن الصبر عليها يعقبه الراحة. واضح؟ يعقبه الراحة منها ويكسبه المثوبة، فإن صبر طائعا وإلا احتمل هما لازما وصبر كارها آثما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير وابن عساكر، يعني والله إخواني، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليختر ربا سواي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشعث ابن قيس: إنك إن صبرت يعني جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأذور. فذكر ذلك أبو تمام في شعره، فقال: وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم: أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أو تسلو سلو البهائم؟ وقال شبيب ابن شيبة للمهدي: إن حق ما صبر عليه ما لم تجد سبيلا إلى دفعه. وأنشد: وإذا تصبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلى لا يصبر. وقال آخر: تصبرت مغلوبا وإني تصبرت مغلوبا وإني لموجع كما صبر الظمآن في البلد القفري. وليس اصطباري عنك صبر استطاعة، ولكنه صبر أمر من الصبر. القسم الثالث إخواني الكرام الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة، وأعوز نيله من مسرة مأمولة، فإن الصبر عنها يعقب السلوة منها، والأسف بعد اليأس خرق. والله إخواني، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من في قوله: من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال بعض الحكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل ما لم يخطر ببالك ولم تنله. وقال بعض الشعراء: إذا ملك القضاء عليك أمرا فليس يحله غير القضاء، فما لك والمقام بدار ذل ودار العز واسعة الفضاء. وقال بعض الحكماء: إن كنت تجزع على ما فات من يدك فاجزع على ما لم يصل إليك. فأخذه بعض الشعراء فقال: لا تطل الحزن على ما على فائت، فقلما يجدي عليك الحزن، سيان محزون على ما فاء على فائت، ومضمر حزنا لما لم يكن. القسم الرابع إخواني الكرام، كما قال الإمام الماوردي: الصبر فيما يخشى حدوثه، الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها، أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها، فلا يتعجل، يعني فلا يتعجل هم ما لم يأتي، فإن أكثر الهموم كاذبة، والأغلب من الخوف مدفوع بفضل الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الأبواب يلج. يعني واضح إخواني؟ واضح. وقال الحسن البصري: لا تحملن على يومك هم غدك، فحسب كل يوم همه. يعني واضح. وقد أنشد الجاحظ لحارثة بن بدر: إذا الهم أمسى وهو داء فامضه، ولست بممضيه وأنت تعادله، ولا تنزلن أمر الشديدة بامرئ إذا هم أمرا عوقته عوازله. وقل للفؤاد: إن نزى بك نزوة من الروع، أفرخ أكثر الهم باطله. أنه القسم الخامس إخواني الكرام، كما يقول إمام الماوردي أبو الحسن: الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها، وينتظره من نعمة يأملها، فإنه إن أدهشه التوقع لها وأذهله التطلع إليها، انسدت عنه عليه سبل المطالب، واستفزه تسويل المطامع، فكان أبعد لرجائه وأعظم لبلائه. وإذا كان مع الرغبة وقورا وعند الطلب صبورا، انجلت عنه عماية الدهش، وانجابت عنه حيرة الوله، فأبصر رشده وعرف قصده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ضياء، يعني والله أعلم أنه يكشف ظلم الحيرة ويوضح حقائق الأمور. وقال أكثم ابن صيفي، وقال أكثم ابن صيفي، وقال أكثم يا إخواني ابن صيفي، وقال أكثم ابن صيفي: من صبر ظفر. واضح إخواني؟ من صبر ظفر. قال ابن المقفع: كان في قصر أردشير مكتوب: الصبر مفتاح الدرك. يعني واضح. الصبر مفتاح الدرك. وقال بعض الحكماء: بحسن التأني تسهل المطالب. وقال بعض البلغاء: من صبر نال المنى، ومن شكر حصن النعمة. وقال محمد ابن بشير إخواني الكرام: إن الأمور إذا انسدت مطالبها فالصبر يفتق منها كل مرتتج، ولا تيأسن وإن طالت مطالبة مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، يعني أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجا. القسم السادس يا إخواني كما يقول الإمام الموردي من أقسام الصبر، الصبر على ما نزل من مكروه أو حل من أمر مخوف. وبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء وتستدفع مكايد الأعداء، فإن من قل صبره يعني عزب رأيه واشتد جزعه فصار صريع همومه وفريسة غمومه. وقال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن استطعت أن تعامل الله بالرضا واليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن من في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الصبر مناضل الحثان والجزع من أعوان الزمان. وقال بعض الحكماء بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور. وقال بعض البلغاء عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سليمان ابن داود عليه السلام لما استكد شيطانه في البناء شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله، فقال ألستم تذهبون فرغا وترجعون مشاغيلا؟ قالوا بلى. قال ففي هذا لكم راحة. فبلغ ذلك سليمان فشغلهم ذاهبين وراجعين، فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله، فقال ألستم تستريحون بالليل؟ قالوا بلى. قال ففي هذا راحة لكم نصف دهركم. فبلغ ذلك سليمان عليه السلام فاستعملهم بالليل والنهار، فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله، فقال الآن جاء الفرج. فما لبثوا أن أصيب سليمان عليه السلام ميتا على عصاه. فإذا كان هذا في نبي من أنبياء الله عليهم السلام يعمل بأمره ويقف على حده، فكيف بما جرته الأقدار على أيد عادية وسقه القضاء من حوادث نازلة؟ هل تكون مع التناهي إلا منقرضة وعند بلوغ الغاية منحسرة؟ وأنشد بعض الأدباء لعثمان بن عفان رضي الله عنه خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلت، وإن هي جلتي وضع إخواني، فإن نزلت يعني يوما فلا تخضع عن لها ولا تكثر الشكوى، إذا النعل زلت. فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلت، وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة تلقيتها بالصبر حتى تجلت، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلت، فقلت لها يا نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت. وإخواني الكرام لتسهيل المصائب، يا إخواني الكرام لتسهيل ولتسهيل المصائب وتخفيف الشدائد أسباب، إذا قارنت يعني حزما وصادفت يعني عزما هان وقعها وقل تأثيرها وضررها. فمنها من ذلك إخواني إشعار النفس يا إخواني إشعار النفس بما تعلمه من حلول الفناء وتقضي المساري، وأن لها آجالا منصرمة ومددا منقضية، إذ ليس للدنيا حال تدوم ولا لمخلوق فيها بقاء. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وسئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الدنيا فقال: تغر وتضر، يعني وتمر، تغر وتضر وتمر. وسئل بعض الحكماء وسئل بعض وسئل إخواني بعض الحكماء وسئل بعض الحكماء سئل بعض الحكماء عن الدنيا فقال: إذا أقبلت أدبرت. وقال عمرو ابن عبيد: الدنيا أمد والآخرة أبد. وقال أنشروان: إن أحببت ألا تقتم فلا تقتن شيئا. وضع إخواني واضح إخواني واضح إخواني يقول يقول فأخذه بعض الشعراء فقال: ألم ترى أن الدهر من سوء فعله يكدر ما أعطى ويسلب ما أزدى، فمن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يعني يخاف له فقدا. وأنشد بعض الحكماء يقول قال: الهموم تكون من طمع الورى في لبث ما في طبعه أن ينفدى، فلا اقتنيت من الزجاجة قابلا للكسر فانكسرت فلا تكو مكمدا. واضح إخواني ويعني وهكذا. ومنها كذلك أن يعلم أن فيما وقي من الرزايا وكفي من الحواس ما هو أعظم من رزيته وأشد من حادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى في أثناء كل محنة، يعني إن الله تعالى في أثناء كل محنة منحة. وقيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين، خير منشور وشر مسطور. يعني وقال بعض الشعراء: لا تكرهي المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متبينة. كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. ومنها أن يتأسى بذوي الغير ويتسلى بأولي العبر ويعلم أنهم الأكثرون عددا والأسرعون مددا، فيستنجد من سلوة الأسى وحسن العزاء ما يخفف يعني شجوه ويقل هلعه. يعني واضح ويقل هلعه ويقل ألعه، ومنها أن يعلم أن النعم زائرة وأنها لا محالة زائلة، وأن السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وأنها لا تمزج بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها طرحا، فعلى قدر السرور يكون الحزن. ومنها أن يعلم أن سروره مقرور بمساءة غيره، وكذلك حزنه مقرون بسرور غيره، إذا كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب وتصل صاحبا بفراق صاحب، فتكون سرورا لمن وصلته وحزنا لمن فارقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قرعت عصا على عصا إلا فرح لها قوم وحزن له وحزن آخرون. ومنها أن يعلم أن طول الإنسان من طوارق الإنسان من دلائل فضله ومحنه من شواهد نبله. واضح يعني. وقال أبو العتاهية: ما جاوز المرء من أطرافه طرفا إلا تخونه النقصان في طرفي. واضح إخواني؟ واضح. ومنها ما يعتاضه من ارتياض بنوائب عصره، ويستفيده من الحنكة بلأواء ذهره، فيصلب عوده ويستقيم عموده، ويكمل بأدنى بأدبي شدته ورخائه، ويتعظ بحالتي عفوه وبلائه. وكذلك منها أن يخبر أمور زمانه ويتنبه على صلاح شأنه، فلا يغتر برخاء ولا يطمع في استواء ولا يأمل أن تبقى الدنيا على حالة أو تخلو من تقلب واستحالة، فإن من عرف الدنيا وخبر أحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها. واضح إخواني؟ واضح. وكذلك يعني منها الأسف وشدة الحسرة، فلا يرى من مصائبه خلفا ولا يجد لمفقوده بدلا، فيزداد بالأسف ولها وبالحسرة هلعا. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومنها كذلك كثرة الشكوى وبث الجزع، فقد قيل في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، أي الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث. ويعني واضح إخواني؟ واضح. وكذلك منها اليأس من جبر مصابه ودرك طلابه، فيقترن بحزن الحادثة قنوط الإياس، فلا يبقى معهما الصبر ولا يتسع لهما صدر. قال: المصيبة والصبر أعظم المصيبتين، أعظم المصيبتين إخواني الكرام، أعظم المصيبتين. واضح. أعظم نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادي الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة،